المقعد مفتوح فقام زيد ومات عمر وتحت السبوره ولا يتاخر عامله عنه ولا تلحقه علامه تسميه ولا جمع بل يقام قام رجلان ورجال ونساء كما يقال قام رجل وشد يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل لحظة صلى على الحبيب الفاعل اسم مرفوع سبقه فعل ودل على من فعل الفعل او اتصف به فاذا قلنا ضرب زيد عمرا ضرب فعل ماضي مبني على الفتح زيد فاعل مرفوع علامه رفع الضمه الظاهره لاحظ الذي قام بالضرب مين زيد عمرا مفعول به يعني وقع عليه الضرب اذا ده مثال للفاعل لاحظوا اهو اسم بعد كده مرفوع وسبقه فعل ودل على من فعل الفعل واضح يا اولاد او اتصف بالفعل احد الضرب او مات زيد فلاحظوا مات زيد هو لم يقم بالموت وانما اتصف بالموت فاهم يبقى الفاعل اما ان يقوم بالفعل أي يعني يفعل الفعل او يتصف به زي كده انكسر الزجاج انفتح الباب الباب ما فتحش نفسه فاهم ولا لا فالفاعل اما ان يفعل الفعل او يتصف بالفعل الفاعل كما عرفتم اهو زيد ده اسم صريح قد يكون مؤول بالصريح قال تعالى الم يعني الذين امنوا كل هؤلاء ها الم يعني للذين امنوا ان تفشع قلوبهم يعني ده فعل مضارع مجزوم بلم علامه الجزم حذف حرف العله اصل يعني اذا حذفت الياء يبقى ده مجزوم بلام بس علامة الجزم مش السكون علامة الجزم ايه الفعل يحتاج الى ايه طيب شوف الفعل مش موجود فاعل انه هجيب ان مع تفشعة نحطوه في خلاط عارفين الخلاط احطوه في خلاط كر يطلع خشوع اهو ده هو ده المصدر هو ده اسمه فاعل بس مش فاعل صريح مؤول بالصريح مش آية البقرة كده وان تصوموا في نفسها صيامكم خير فهمت ولا لا يبقى أن تصوموا خير خير الخبر طب اختل مبتدأ أن تصوموا اللي هو يعني يجيب أن مع تصوموا ده بيسموها أن المصدرية ما معنى المصدرية يعني أجيبها مع الفعل سؤال المصدر المصدر يعني اسمه صريح يعني مؤلف الصريح بدل صيامكم صارت أن تصوموا في قول الله سبحانه وتعالى ألم يأذن الذين آمنوا أن تخشع فهذا فعل مضارع مجزوم بلام علامة جزمه حذف حرف العين اللي هو الياء الفاعل أهو أن تخشع يبقى تخشع فعل مضارع منصوب أن أن والفعل مؤول بمصدر اللي احنا قلنا الخلاط ده يطلع لك الكلمة ألم يأني للذين آمنوا خشوع قلوبهم خشوع هذا اسمه جار ومجرور متعلق بالفعل يعني طيب إذا الفاعل ده قد يكون اسمه صريح أو مؤول بالصريح الفاعل يا أولادي له أحكام أول حكم أنه مسبوق بفعل لو تقدم على الفعل يعرف مبتدأ يعني لو قلنا زيد ضرب عمرو اصبح زيد مبتدا ولا تعرف فاعلا الحكم الثاني انه مرفوع فالفاعل لابد ان يكون مرفوع لا يكون منصوبا ولا مجرورا الحكم الثالث انه عمده عارفين يعني ايه عمده عمده يعني ركن اساسي في الجمله لا يجوز ان يحذف لكن المفعول ده فضله ممكن يحذف الحكم الرابع ان الفاعل الفعل يلزم الإفراد والتذكير شوف قال رجل مؤمن قال رجلان وقال الظالمون فنلاحظ لو الفاعل جمع لا تلحق الفعل علامة جمع لا تقل قالوا الظالمون ولا تقل قال الرجلان لا تقل هذا يعني لا تلحق الفعل علامة تثنية ولا علامة جمع وهذه اللغة المشهورة عند العرب لكن في بعض القبائل يعني تلحق الفعل علامة التثنية وعلامة الجمع وبهذه اللغة تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حديثه قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل يتعاقبون أصلها يتعاقب فيكم ملائكة واضح يا أولاد ودي لغة لبعض العرب يسمى أجد شنوة وسمى لغة أكلون البراغيث زي ظلمون الناس كده ظلمون الناس اصلها ظلمان الناس يقول ظلمون الناس ها اي نعم ولكن ابن ما القرآن نزل بلغة العرب صح؟ نزل بلغة قريش. طيب فلتوا على الحبيب قل عليه الصلاة والسلام. إذا قلنا أن الفاعل أيضا الفاعل إذا كان مؤنثا لحقت الفعل علامة التأنيث. قال تعالى قالت امرأة العزيز قالت امرأتي، فالفعل إذا كان مؤنثا تأنيثا حقيقيا فالحق الفعل علامة التأنيث. أقول حضرت فاطمة ونجحت شيماء، لا تقول نجح شيماء، لازم تقول نجحت. كذلك الفعل إذا كان ضمير مستتر يعود إلى حقيقي أو مجازي، الشمس طلعت وفاطمة نجحت، فطلعت يعني هي، نجحت يعني هي، فالفاعل ضمير مستتر يعود إلى مؤنث مجازي أو حقيقي. المجازي لا يلد ولا يبيض، والحقيقي يلد أو يبيض. فإذا يجب تأنيث الفعل في حالتين، إذا كان الفاعل مؤنثا تأنيثا حقيقيا كقول ربنا جل وعلا في قرآنه قالت امرأة العزيز، وكذلك يجب تأنيث الفعل إذا كان ضميرا مستترا يعود إلى مؤنث حقيقي أو مجازي. متى يجوز تأنيث الفعل وتذكيره؟ إذا فصلنا بين الفعل والفاعل بفاصل، يعني حضر اليوم فاطمة، يجوز أن نقول حضرت وحضر، فصلنا بين الفاعل وبين الفعل باليوم. طيب حضرت القاضية فتاة، ففصلنا بين الفتاة وبين حضرة بالمفعول اللي هو القاضية يعني. فإذا فصلنا بين الفعل والفاعل بفاصل قلنا يجوز تأنيث الفعل وتذكيره. أيضا إذا كان الفاعل اسم جمع، عارف الفرق بين الجمع واسم الجمع؟ لا أدريد أنت هو الجمع ثلاثة، جمع مذكر جمع مؤنث جمع تكسير صح؟ جمع التكسير زي حضر الرجال وحضرة الرجال، يجوز في جمع التكسير حضر الرجال حضرت الرجال. طيب ده جمع التكسير ده، لحظة دي. قال نسوة هذا اسم جمع. الفرق بين الجمع واسم الجمع، الجمع له مفرد يعني قد أفلح المؤمنون مفردها مؤمن، حضرت الصالحات مفردها صالحة، حضر الرجال مفرد رجل، لكن اسم الجمع يدل على الجمع لكن ليس له مفرد. فاسم الجمع زي كلمة قوم ورهط وكذب به قومك، كذبت قوم نوح مرسلين، كذبت قوم نوح، فمرة يأتي بالفعل مؤنث ومرة يأتي به مذكر، هذا يجوز لأن قوم تدل على الجمع ليس له مفرد. كذلك كلمة نسوة في سورة يوسف وقال نسوة، وقالت نسوة، يعني في غير القرآن يجوز أن تقول وقالت، سمعت ابن الله؟ نعم. طب لو قلت وقال يعني تقصد قال جمع من النسوة، يبقى تذكر إشارة إلى كلمة جمع، وقالت نسوة يعني قالت جماعة من النسوة. كذلك في جمع التكسير يجوز التأنيث والتذكير، حضر الرجال وحضرت الرجال، حضر الرجال يعني حضر جمع الرجال، وحضرت الرجال يعني حضرت جماعة الرجال. واضح يا شباب؟ واضح يا ولادي؟ طيب كذلك إذا كان الفاصل أهو ما حضر إلا فتاة، فصلنا بين الفاعل وبين حضرة بإلا، هنا الغالب والكثير تذكير الفعل وليس تأنيثه. لناط الكلام ما حضر أحد إلا فتاة، فالفاعل في الحقيقة ليس فتاة وإنما هو كلمة أحد اللي هي محذوفة، يعني أصلا ما قلنا ما حضر إلا فتاة، أصلا ما حضر أحد. فالغالب في كفالة في كلام العرب تذكير الفعل وليس تأنيثه، لأنه الفاعل وإن كان في الظاهر فتاة، لا الفاعل أحد وفتاة دي مبدلة منه، بدل يعني بدل بعض من كل. إذا باختصار عرفنا أن الفاعل له أحكام. الحكم الأول أنه مرفوع لا يكون منصوبا ولا مجرورا. الحكم الثاني أنه مسبوق بفعل. الحكم الثالث الفعل لا تلحق علامة التثنية ولا علامة الجمع. لا تقل حضر الرجلان، حضروا الرجال. وقلنا في بعض قبائل العرب تسمى أز شنوة، يعني يلحقون الفعل علامة التثنية وعلامة الجمع. وفي أمثلة في الكتاب وفي كتب النحو كثيرة. يقول الشاعر: رأينا الغواني الشيبة لاح بعارضي. رأينا الغواني، مش الغواني يعني اللي تغني، الغانية هي التي استغنت بجمالها عن وضع الزينة. فاهمين يا أولادي؟ نعم. فالشاعر يقول: رأينا الغواني، شوف رأينا، رأينا دي اسمها نون نسوة، أصل الكلام رأت الغواني الشيبة لاح بعارضي فأعرضن عني بالخضوب النواضري. هل فهمتم؟ هل فهمتم البيت؟ الشاعر، الشاعر يعني الشيب أصاب رأسه، فهمت ولا لا؟ نعم. خاصة في المقدمة هنا دي تطلع في أول الشيب ده. فيقول: رأينا الغواني، أصل الكلام رأت الغواني، والغواني جمع غانية، والغانية يعني التي استغنت بجمالها عن وضع الزينة، يعني هي ربنا خلقها جميلة، فهمت ولا لا؟ نعم. ليست في حاجة أن تضع المساحيق في وجهها لكي تتجمل يعني. واضح ده بيسموه جمال يعني بالفطرة كده، صح يا ولادي؟ نعم. فهو يقول: رأينا الغواني الشيبة راحت لاحة بعرضي، ودي اسمها رأى البصرية، دي مش رأى القلبية، فهمتوا؟ نعم. دي حاجة بنشافة يعني. رأينا الغواني الشيبة لاحة بعرضي، العارض اللي هو ده اللي تحت عند الأذن ده. فأعرضنا عني بالخضوب النواضري، يعني أول ما شفت شيب حل برأس هذا الرجل أعرضنا عنه خلاص، يعني إيه؟ لأنه يقول الشاعر: إذا قل رأس إذا قل إذا قل إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له في ودهن نصيبه. فهمت يا ابن ولا؟ فإن تسألوني بالنساء فإنني خبير بأدواء النساء طبيب. إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له في ودهن نصيبه. فيقول الشاعر: هو رأينا الغواني الشيبة لاح بعرضي فأعرضنا عني بالخدود النواضي، يعني خلاص ده ما يلزمهمش يعني. فالفعل هنا لحقته نون النسوة، لكن هذا قليل على لغة قليلة من لغة العرب اسمها أجل شنوة. كان الأصل أن تقول رأت الغواني بدون رأينا. فقلنا من علامات الفاعل أن الفعل لا تلحق علامة التثنية ولا علامة الجمع، هذا في الأصل. وقال تعالى: قال رجل، قال رجلان، قال الظالمون، فلا تقل قالوا الظالمون. هذه اللغة المشهورة من لغات العرب يعني. أيضا الفاعل إذا كان مؤنثا وجب تأنيث الفعل في حالتين ذكرتهما لكما، ويجوز تأنيث الفعل وتذكيره في الحالات التي أشرت إليها منذ قليل. بهذا نكون قد انتهينا من باب الفاعل. نعم. طيب الفاعل نعم وبئس. كل حدث عن فاعل نعم وبئس. لا طيب، لما قلت نعمة الفتاة هند، يجوز أن تكون نعمة الفتاة هند، فيجوز تذكير الفعل وتأنيثه، لكن الأفتح تذكير، لأنك أنت بتراعي الجنس. إذا كنت نعمة الفتاة لا تقصد فتاة معناها يعني تقصد يعني جميع الفتيات يعني، فدي اسمها الجنسية. فأنت لم تراعي كلمة هند وإنما رعيت الجنس، دي اسمها الجنسية. الجنسية يعني تشمل الجميع، لفظ كل يندرج تحته أفراد، كقوله تعالى: وخلق الإنسان، يعني خلق كل إنسان ضعيف. فأيضا من المواضع التي يجوز فيها تأنيث الفعل وتذكيره تقول نعمة الفتاة وهند، نعمة الفتاة وهند، يجوز الأمران، يعني يجوز الأمران. يقول الأصل أن يلي الفاعل الفعل وتأخر المفعول، هذا هو الأصل، كقوله تعالى وورث سليمان داود، يبقى بعد الفعل فاعل وبعد الفاعل مفعول، هذا هو الأصل يعني. لكن قد يتقدم المفعول على الفعل، عفوا قد يتقدم المفعول على الفاعل. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، هنا تقدم مفعول على الفاعل يعني. وقد يقدم مفعول نفسه على الفعل، فريقا هدى، فريقا هدى، أصلها هدى الله فريقا، فتقدم المفعول على الفعل نفسه. إذا من أحكام الفاعل الأصل أن يليه المفعول، لكن قد يتقدم المفعول، وتقديم ما حق التأخير يفيد القصر. يعني لو قلت أكل الفاكهة محمد مثلا، يعني أصل الكلام أكل محمد الفاكهة، صح؟ فالمفعول حكم التأخير لكنه قدم، وحق التأخير يبقى تقديم ما حق التأخير في القصر. عارفين عن الكلام قلت الآن؟ لا يعني إذا قلت يعني محمد أو أكل الفاكهة محمد، القصر أو الحصر إثبات الحكم لشيء ونفي عما عداه. فلا قلت الماء شربت معناه لم يدخل في بطن إلا الماء بس، لكن لو شربت الماء ممكن أكون شربت عصير، فهمت ابن ولا لا؟ فقال تعالى في سورة الفاتحة إياك نعبد، صح ولا لا؟ إياك نعبد أفه نعبدك، فقدم المفعول على الفعل لقصد القصر، يعني قصر العبادة على الله، يعني لا نعبد أحدا سواك. بهذا نكون وقفنا عند باب الناب الناب على الفاعل، إن شاء الله نشرحه في الأسبوع القادم. أسأل الله أن يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنة والنجاة من النار. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي كده من الها صلى الفجر ولبت مصر وحواليها، الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، أم الدنيا كمن وفر لو قلت وقفها مش حنقفها وكفيها، الله الله.